روي أن ابن مسعود لما بنى داره قال لعمار: هلم انظر إلى داري. فانطلق عمار فنظر إليه فقال: بنيت شديدا وتأمل بعيدا وتموت قريبا. قال الحسن: ما أطال عبد للأمل إلا أساء العمل. قال بعض الحكماء: الجاهل يعتمد على أمله والعاقل يعتمد على عمله. الجاهل يعتمد على الأمل، سنتوب ونعيش ونفعل، والحج بعدين، عمره بعدين، والآن سياحة وسفرية أشياء دنيوية. لكن لو أنه قال: بس أنا ما أدري، قد لا أعيش لأحج، الأحج الآن السنة هذه، أنا قد لا أعيش لأعتمر، الأعتمر الآن، قد لا أعيش لأتوب، فالأتوب الآن. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.